بعد ألف وربعمية لسه فاكرين الوصية يلي سبت تدي الأمانة يا رسول الإنسانية. بعد ألف وربعمية لسه فاكرين الوصية بعد ألف وربعمية لسه فاكرين الوصية يلي سبت تدي الأمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد ألف وربعمية لسه فاكرين الوصية بعد ألف وربعمية لسه فاكرين الوصية يلي سبت تدي الأمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه وناجي إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 20 من الجزء 7 من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فالدكتور. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم. حدثنا عمرو بن زرارة، أخبرنا إسماعيل بن علية، أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، أو قال عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل، فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا محمد، أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا في كيل معلوم ووزن معلوم. نعم. تفضل فالدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في كتاب السلم، أصل السلم اللي هو السلف، وسمي سلما على اعتبار أن الشخص اللي هيسلف بيسلم الفلوس في المجلس، او الشيء اللي هيدفعه في المجلس، المال يعني. نعم. فعشان هو بيسلمها في المجلس سمي سلم، والسلم ده معناه ان انا بديك حاجه في مقابل ان انت تردها لي بعد فتره. نعم. بسلفها لك يعني، على المعنى العام البسيط فيما يتعلق بالسلف. تعرف طبعا قضية السلف والتسليف، وفي بنوك باسم بنك التسليف والأشياء دي كلها، لأن دي أمور عامة من ضروريات التجارة والبيع والشراء وما يحدث من معاملات بين الأمة، سواء كان في عامة الناس من المسلمين وغيرهم، أو كان بين المسلمين وبعضهم. نعم. بل حكاية السلف تختلط فيها الأمور بقضية الأجل في موضوع الربا، لأن الربا تقريبا أغلب المعاملات الدولية كلها قائمة على الربا إلا النظر اليسير. نعم. أما فيما يتعلق بالسلف فده بيبقى ربنا سبحانه وتعالى بيجعله كابتلاء للناس في مصالحهم ونفعهم. واحد بيسلف واحد مثلا يكون له ضرورة، على أساس أن يجي يوم من الأيام أنت هتحتاجه فتتسلف منه، وهكذا. فموضوع السلم أو كتاب السلم خاصه الإمام البخاري بتصنيف معين بحيث يجمع كل ما يتعلق بالأحاديث والروايات اللي وردت عن النبي عليه السلام، وهذه الوثائقيات اللي وردت في حكم موضوع السلف لكثرته، ويخصص له كتاب اسمه كتاب الايه؟ السلام. السلام. اغلب الاحاديث اللي موجوده في صحيح البخاري في كتاب البيوع او في كتاب السلم او ما شابه ذلك من معاملات كلها شواهد لتوحيد العباده لله عز وجل، لان كلها متعلقه بتوجيه النبي عليه الصلاه والسلام في احكام التكليف وامره. نعم. افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، فما امر به على سبيل الحتم والالزام اسمه واجب، او على سبيل الندب والاستحباب مستحب، او على سبيل الاباحه اعمل او ما تعملش، الخيار يرجع لك وانت اعلم بامر دنياك، او ان ينهاك نهي موجب يلزمك به وهيبقى في عقاب على الفاعل، يبقى في هذه الحاله العقاب سواء كان دنيوي او اخروي، الفعل هيبقى محرم، او فعل مكروه لو تركته يبقى افضل لكن ما فيش عقاب عليه. نعم. هتاخد ثواب بس لو تركته. فهذه الاحكام الشرعيه التكليفيه اللي بتحدد منهج الصراط المستقيم فيما نفعل وما لا نفعل في هذه الحياه في ضمن الابتلاءات الكثيره التي ساقها الله عز وجل الينا، اكبر الابتلاءات في موضوع البيع والشراء والسلف والاشياء اللي بيحصل في الاموال وتيسير الاسباب في رزق الناس. الناس لها ضروريات من الحوائج اللي بناها الحق سبحانه وتعالى في البشر على الفقر الذاتي، انت لك حاجات ومحتاجها فلازم انك انت تسدها، فهتسدها ازاي؟ بتسعى في الاسباب، الاسباب المشروعه، الاسباب الموجوده، سواء كان هيشتغل في حرفه يبقى صنايعي او مزارع او ما شابه ذلك. فكل مجموعه من البشر في مجتمع من المجتمعات هيئ الله عز وجل اسباب الرزق بالنسبه ايه له، وهذه الاسباب اللي هيئها ربنا سبحانه وتعالى بتختلف وبتتنوع، مش ان واحد مثلا قاعد بيستنى كده يقول لك انا هستنى المسؤول عن البلد يجيب لي الفطار والغدا والعشاء. نعم. لان ربنا قدر سوق الارزاق بنفسه وبالاسباب التي خلقها مرتبه النتائج على أسبابها، فكل واحد بيسعى في أخذ ما أمر الله عز وجل به في السعي في الدنيا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فحكمة ربنا العامة اللي شايفينها في الكون في تيسير الأسباب برحمته العامة اللي دل عليها اسمه الرحمن في الرحمة العامة للخلائق كلها، تقتضي ان الواحد يفهم حقيقة الحياة وكيف يتعامل بها. فلما يكون الانسان عنده هذا الفهم الاعتقادي المبني على الافتقار الى الله وطلب العون من الله عز وجل وسد حاجة الفقر الذاتي اللي موجودة بما شرع الله عز وجل وبما هدانا على صراط المستقيم، ده في حد ذاته الانسان بيحس بلذة الحياة وقيمة الحياة وجمال الحياة. نعم. في ان عايش لهدف، فاهم بدايته ايه ونهايته ايه وايه اللي جاي بعد كده. فطبعا الامر الاعظم ان هو ينتقل الى الاخرة وقد رضي الله عنه وفاز بالايه بالجنة وزحزح عن النار. نرجع بقى لكتاب السلم. فباب قال الامام البخاري بيقول باب السلم في كيل معلوم. الكيل المعلوم يعني متحدد، الكيل جاي من المكيل او الشيء اللي هو متحدد بالكيل بالوزن. فالكيل لو قلت كيلو، لان كلمة كيلو او الكيلو جرام المعياري اللي موجود دلوقتي، كلمة كيلو فيها الكيل، او في لنا الكيل من ايام سيدنا يوسف. نعم. فالكيل هنا مش مرتبط بكلمة كيلو، الكيلو كمصطلح يطلق على الكيلوغرام المعياري اللي استحدثته فرنسا واصبح نظام عالمي موجود، وزن لتر ميه عند درجه 4 درجات مئويه، ده وزن قصاده قطعه من المعدن بلاتين وإريديوم كاسمه الكيلوغرام المعياري. نعم. اللي الناس هتقيس عليه ايه الوزن، توزن قصاده حديد او ما شابه ذلك، او ميزان الكتروني بيحدد الكلام ده بالحساسيه الحديثه يعني في الوزن. فده اسمه كيل معلوم يعني متحدد، كيلو معياري. نعم. كذلك كان في ايام النبي عليه الصلاه والسلام فيه الكيل المعياري متحدد بصاع معين لازم يكون الصاع ده ممسوح كده من فوق مساوي لأعلاه، ويبقى محتوى هذا الصاع كيل بيس عليه. المد بيبقى أصغر شوية، كأس صغيرة كده من الحديد أو من النحاس أو من الألومنيا، يبقى يحدد فيها مقدار الوزن اللي هيوزن بيه. نعم. الكيل اللي هيوزن بيه. فالسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم، هم يكون أنت محدد الأمور بدقة ما يبقاش فيها عشوائي. فبيقول حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل ابن علية اللي اسمه إسماعيل ابن إبراهيم، أخبرنا ابن أبي نجيح، ابن أبي نجيح اسمه عبد الله بن يسار، عن عبد الله ابن كثير، وده أحد القراء المشاهير، قراءة ابن كثير للقرآن يعني. نعم. عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين. نعم. أو قال عامين أو ثلاثة. شك إسماعيل اللي هو ابن علي إسماعيل بن إبراهيم بن علي، شك إسماعيل هم عامين ولا ثلاثة. طيب هم يسلفون في الثمر، يعني إيه يسلفون في الثمر؟ يعني ياخد فلوس سلف أو تمر سلف. نعم. على من نخل يبقى يطرح، أو على الطرح اللي طالع من النخل على مدار سنة أو اثنين أو ثلاثة. نعم. رسول لما قدم المدينة وجد الناس يصنعون هذا، وكان بتظهر مشاكل بين الناس يجي يشكو للنبي عليه السلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام حدد لهم المنهج بناء على ما جاءه من توجيه رباني لا ينطق فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الهوى. قال لهم ايه؟ قال لهم من سلف في تمر، من سلف فين؟ في تمر، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. انت هتدي له تمر يبقى تاخد من عنده ايه؟ تمر. يقول لكش خد النخلة وخد منها زي ما انت عايز. نعم. لا انا ماليش دخل بالمسألة، احتمال النخلة طلع ما تطلعش يحصل مشكلة، انت خدت فلوسي. يعني التمر ده يعتبر مال، هو صحيح مطعوم لكن له قيمته، وهم كانوا بيبيعوا التمر بكذا بيبدلوا البضائع ببعضها يعني. فاللي جاي ان هو يودي حاجه يبقى او هيسلف حاجه هيسلفها ايه؟ بكيل معلوم وزن معلوم على اساس ما تحصلش مشاكل. نعم. انا اديت لك تمر يبقى تدي لي ايه؟ تمر. تمر ماليش علاقه بالمساله دي كده، هينفع فيها ايه؟ النسيئة. يعني الوزن اللي ادتهولك اخد قده، المال اللي ادتهولك اخد قده. اخد بالك ازاي؟ يبقى تحدد المقياس في الكيل وفي الايه؟ وفي الوزن. من اسلف او من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن الايه؟ معلوم. معلوم. انت بقى دين عليك، انا سلفتك على اساس ان انا ايه يعني افك ضائقة عندك او حاجة اضطرت اليها فانا بساعدك فيها، او انني باخد منك الكلام ده هوت مستقبلا على اساس ان انت ضامن لي المسألة دي. الضمان بيبقى فيها مثلا شهادة شهود او دين مكتوب او شيء من هذا القبيل على اساس ما يحصلش بين الناس مشاكل. نعم. بيقول حدثنا محمد بن سلام أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا في كيل معلوم ووزن معلوم. نعم. نعم. يعني رواية فيها متابعة عن ابن أبي نجيح. نعم. باب السلم في وزن معلوم. حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجر معلوم. نعم، هنا طبعا الرواية دي تقريبا هي نفس الرواية اللي فاتت يعني، بس دي أوردها من حديث ابن عباس بسند مختلف عن هذه المتابعة اللي أوردها بسند إيه؟ آخر. نعم. والألفاظ اللي وردت فيها على نفس المعنى، بس زاد فيها إيه؟ ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل إيه؟ معلوم. يعني لازم حتى تحديد المدة. تحديد المدة والكيل وكده يعني. باب السلم في وزن معلوم. حدثنا صدقة، اسمه صدقة بن الفضل، أخبرنا ابن عيينة، سفيان بن عيينة، أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس. لو احنا نظرنا إلى هذا السنة حتى الإمام البخاري غير في راويين، في شيخي وشيخ شيخه. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث. يسلفون بالإيه؟ بالتمر، بيدلوا التمر في مقابل اللي حيجي منه يبقى رجعوه تاني. فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل إيه؟ معلوم. بعض الناس ممكن يقول لك: طب ما هو ورد حديث الرسول قال التمر بالتمر يدا بيد، والكلام على أن التمر يكون بالإيه؟ بالتمر. لا، ده لما يكون قلنا القضية مبنية على الصرف، يعني جملة وقطاعي، واحد جايب تمر جملة فهياخد مكانه تمر ايه؟ فك. يبقى في هذه الحالة لازم يكون الوزن هو الوزن والتمر بالتمر على نفس الوزن طالما هياخد من نفس النوع، ويدا بيد ساعتها، لان الصرف هنا ما ينفعش ان انا ايه اخر فيه واقول والله انا هصرف لك المبلغ ده اللي انت عايزه مبلغ كبير او جامد عشان افكه الى اشياء متعلقة بأجزائه واقول لك يبقى حدولك بكرة. نعم، انت فاهم ازاي؟ فطبعا الشخص بيدفع هنا الجهد في مسألة تقسيم الشيء الكبير الى اجزاء، لكن الوزن هو الوزن ويدا بايه؟ بيد. بيد. نعم، علشان يمنع مسألة الاشكال اللي بيحصل في مسألة ان انا رايح اصرف مبلغ جامد وعايز يفكر فيقول له خد نصه وسيب نصه، ما ينفعش. شأنها كده في ايام النبي عليه الصلاة والسلام لضبط هذه الامور، لان ما كانتش محددة بالشكل اللي موجود الان. الان انت بتصرف مبلغ معين وليكن 200 جنيه فبتروح تفكهم في 50 في 25 او كده، يعني لو قلنا 200 جنيه أو 100 جنيه يبقى إيه؟ 25 أو 10 فمش هيديك نص وسيب النص ويسميه صرف، ده لا، لازم يدا بإيه؟ بيده بساعتها. نعم. ثم قال: حدثني علي بن عبد الله بن زعفر، حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني ابن أبي نجيح وقال: فليسلف في كيل معلوم إلى أجل إيه؟ معلوم. معلوم، تحديد المدة إمتى هترجعه. وهنا القصد من السلف اللي بيحصل زي دلوقتي مثلا لما بتعمل ايه موضوع الجمعية اللي بتحصل بين العمال وبعضهم وبين الموظفين وبين الأسرة احيانا لوحده، ويقول لك انا عايزين نعمل جمعية نلم قرشين ينفعوا في وقت ايه عوزة نجوز بهم الولد او نجوز بهم البنت. نعم، فكل واحد بيدفع كل شهر 100 ولا 200 ولا 300 على حسب، ويقبضها الاولاني او يقبضها، ده كله مبني على نظام ايه؟ من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل ايه؟ معلوم، متحدد انت هتاخد امتى وكده يعني. ده المساله ديت جائزه مش فيها حاجه، انا مش فيها اي مشكله، لان الامور كلها من باب التعاون على البر والتقوى وسد ضروريات الناس وحاجاتهم. نعم. وقال أيضا في متابعة أخرى: حدثنا قتيبة اللي هو قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ومن ضمن ما قال برضو وقال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل إيه معلوم. نعم. البخاري بيجمع كل الوثائق اللي عنده من جهة الإيه اللي نقل عن النبي عليه السلام بالسند المتصل عن فلان وعن فلان وعن فلان، ودي كلها متابعات بيجمعها علشان يوثق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أسلوب البخاري اللي احنا عرفناه يعني. نعم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد وحدثنا يحيى حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد ابن أبي المجالد وحدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله ابن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك. نعم، هنا في هذا الحديث الإمام البخاري بيقول حدثنا أبو الوليد، حدثنا أبو الوليد اللي هو هشام بن عبد الملك، حدثنا شعبة ابن الحجاج بن ورد عن ابن أبي المجالد، وبعدين حول السند وحدثنا يحيى ابن موسى حدثنا وكيع ابن الجراح عن شعبة ابن الحجاج، يبقى هنا أورد الرواية بمتابعة عن مين؟ عن شعبة. شعبة بيقول عن محمد بن أبي المجالد اللي هو ورد في الرواية الثانية، وبعدين أتى بمتابعة أخرى قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة ابن الحجاج قال أخبرني محمد أو عبد الله ابن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد ابن الهاد وأبو بردة رضي الله عنه في السلف، في قضية الإيه؟ السلف. السلف. نعم. فبعثوني إلى ابن أبي أوفى اللي هو عبد الله بن علقمة ابن أبي أوفى رضي الله عنه صحابي. نعم. فسألته عن قضية إيه السلف فقال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة الشعير الزبيب والتمر، يعني كنا بنسلف في عهد النبي عليه السلام. نعم. وفي عهد الخلفاء أبي بكر وعمر في قضية إيه الأنواع دي، بنسلف في الحنطة ونسلف في الشعير ونسلف في الزبيب ونسلف فين؟ في التمر. نعم. واحد محتاج مثلا كيلتين حنطة ولا حاجة أو أردبين بيبعتهول، هيقعد قد إيه؟ هيسدله مثلا كل سنة جزء من الإيه؟ من هذا الأمر. في التعامل بين الناس، قال ده كان موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. في الإشكال ولا حاجة. في الحنطة والشعير والزبيب والإيه؟ والتمر. ده اسمه سلف. نعم. مش بيع، يعني لو في ساعة البيع هيبقى يدا بيد زي ما احنا بنتكلم كده. على عهد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون موضوع التسليف ده بين الناس. بيقول وسألت ابن أبزة، ابن أبزة ده عبد الرحمن ابن أبزة واحد من صغار الصحابة، كان واحد في يعني آخر حياة النبي عليه السلام، فراحوا سألوه برضه فقال مثل ذلك، أي مثل ما أخبر به ابن إيه أبي أوفى. نعم. نعم. باب السلم إلى من ليس عنده أصل. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني حدثنا محمد بن أبي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه فقال سل هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. نعم. باب السلم يعني التسليف إلى من ليس عنده أصل. نعم. فكلمة من ليس عنده أصل لو مش مفهوم المعنى اللي أراده الإمام البخاري أو الورد في الأحاديث واحد على طول هيقول لك البخاري فيه حاجات غريبه خالص، بيسلموا اللي ما عندوش اصل، وقصده بالاصل يعني ايه؟ ما هوش اصيل يعني. اقول له واحد انت ما عندكش ايه اصل او مالكش اصل، ليس هذا المقصود في الاصل بالنسب يعني، ولكن المقصود اللي ما عندوش اصل اي ملكيه الزراعه اللي من نفس النوع اللي انت سلفته. نعم. يعني هو بيسلف تمر وهو ما عندوش نخل. الواحد ما عندوش نخل، او بيسلف مثلا حنطه او حبوب او شعير لواحد مش زارع شعير. هذا معنى اللي ما عندوش اصل الايه؟ الماده اللي تسلفها. فبيقول حدثنا موسى ابن اسماعيل، حدثنا عبد الواحد ابن زياد، حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز، حدثنا محمد بن ابي المجرد قال بعثني عبد الله بن شداد وابو برده الى عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه، ودي كان مصدر الخلاف اللي بينهم يعني. فقال سله هل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي يسلفون في الحنطه، بيسلفوا في القمح او الغله يعني؟ قال عبد الله بن ابي اوفى كنا نسلف نبيط اهل الشام في الحنطه. اهل الشام المعروف. طب ونبيط اهل الشام؟ المزارعين اللي جايين من الشام. نعم. سموهم نبيط اهل الشام على اعتبار الناس دول كانوا مزارعين عندهم خبره في استنباط المياه من الارض. يعني يعرفوا البير فين ويعرفوا يطلعوا المياه وكده. فسموا بانباط اهل الشام. وعرفت مدينه او مكان باسمهم مدينه او الانباط. نبيط اهل الشام في الحنطه. نسلفهم فين؟ المزارعين اللي جايين من اهل الشام نديهم الحنطه. نسلفهم الشعير والزيت، لان جايين ما معهمش حاجه فبيدوهم مع الاكل والشرب في موضوع سلف لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى يعينهم ويسددهم هذا الدين اللي عليهم. نعم. في كيل معلوم الى اجل معلوم. فبيقول له الى من كان اصله عنده، يعني اللي عنده اصل زراعه واصل الحنطه وبيزرع حنطه عشان يسدد منها الحنطه اللي هياخدها، ولا ده مش شرط؟ قال ما كنا نسالهم عن ذلك. ثم بعثاني الى عبد الرحمن بن ابزا، الواحد من صغار الايه الصحابه يعني، فسالته فقال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسالهم الهم حرف ام لا. نعم. واحد جاي يتسلف منك اردب قمح ولا مثلا حاجه من الشعير او ما شابه ذلك، فانا بديله علشان مساله اكله وشربه وما شابه ذلك يعني. نعم. حدثنا اسحاق، حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن ابي مجالد بهذا، وقال فنسلفهم في الحنطه والشعير. وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا الشيباني وقال والزيت. حدثنا قتيبه، حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطه والشعير والزبيب. نعم، اورد هذه الاسانيد بمتابعات عن محمد بن ابي مجالد، واورد هذا بروايات متعدده حتى عن جرير ابن عبد الحميد عن الشيباني، كل متابعات عن الشيباني سليمان بن فيروز، وقال في الحنطه والشعير والايه والزبيب. نعم. الروايات اللي اوردها الامام البخاري طبعا كل واحد من هذا له حكايه. حدثنا اسحاق بن شاهين بن الحارث. ما يتعلق بان الامام البخاري يضبط كل اسم في السند، معروف حال الراوي وحال شيخه وثبوت اللقاء عنهم، المعاصره لبعضهم، معرفه تواريخهم عشان يديك المعلومه بهذا الشكل. هذه مساله دقيقه، شهادات تكتب لرواه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها الامام البخاري بهذه الدقه وهذا الجمال. نعم. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، أخبرنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله عنه عن السلم في النخل، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يوكل منه وحتى يوزن، فقال الرجل وأي شيء يوزن؟ قال رجل إلى جانبه حتى يحرز. وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم هنا برضو بيقول حدثنا آدم من الإمام البخاري بيقول حدثنا آدم بن عبد الرحمن ابن محمد ابن شعيب حدثنا شعبة ابن الحجاج أخبرنا عمرو ابن مرة قال سمعت أبا البختري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله عنه عن السلم في النخل. كلمة السلف السلم في النخل يعني حيسلف تمر في مقابل اللي حييجي من النخل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه اللي هو عن الثمر قبل بدو إيه بيع الثمر قبل بدو الصلاح. نعم طيب وحتى يوزن. كلمة يوزن معناها ان الثمر بدا صلاحه ونضج ونزلوه وتوزن فبقى هنا ايه بلح او رطب او ما شابه ذلك. نعم ساعتها يجوز فيها ايه البيع. فقال الرجل واي شيء يوزن؟ قال رجل الى جانبه حتى يحرز. يحرز يعني ايه؟ يعني ينزل ويتميز وبعد كده يحدده. هذا معنى الحرز يعني. نعم وقال معاذ اللي هو معاذ بن معاذ بن نصر حدثنا شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة اللي هو أبو عبد الله قال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يعني قال زي ما ورد في الحديث بس من هذه الرواية أو من هذا الطريق أو هذه المتابعة. نعم نعم. باب السلم في النخل. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنه عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن. نعم باب السلم في النخل برضو الحديث اللي أورد الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر كشاهد يعني. نعم أبو البختري بيقول سألت ابن عمر رضي الله عنه عن السلم في النخل. السلم في النخل اللي هو التسليف على ثمر النخل اللي هيطلع منه. نعم فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح. نعم مقصود النهي هنا عن ايه؟ ثمر النخل بيع ثمر النخل حتى يصلح يبدو صلاحه يعني يحمر او يصفر او يتكل منه. وعن بيع الورق نساء بناجز يعني الورق اللي هو الفضة يبيعه بايه؟ يبيعه بالذهب بالأجل. يعني انت هتديني ذهب المفترض اديك فضة زي مسألة الصرف بالضبط او نعم. صرف العملة بتاخد ذهب وهتديني مكانها ايه؟ فضة. الدراهم اصلا يعني نقول الدينار والدرهم نقول دينار كويتي ودرهم اماراتي الاصل الدرهم انه بيبقى في الفضة مقياسه بالفضة والدينار بيبقى بايه؟ بالذهب. تلاقي كلمة دينار معناها ان سعره غالي. شوف الدينار الكويتي مثلا يساوي كام والدرهم الاماراتي يساوي كام. فهنا انا لما اصرف دينار واجيب مكانه دراهم اماراتي دينار كويتي بدراهم ايه اللي هيحصل؟ انا بديك الفلوس خدها على طول. نعم بقول لك ادهالي وهسيبك شهر وبجيب لك الباقي يعني اخد بالك ازاي. فالرسول نهى عن بيع الورق اللي هي الفضه نساء. نساء يعني مؤجله النسيء بإيه؟ بناجز. بناجز يعني هتاخد الدنانير في وقتها يبقى تديله المقابل في وقته. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل. السلم اللي هو التسليف في مقابل الثمر اللي طالع منين؟ من النخل لما يبقى يطلع. نعم انه ممكن واحد بيتسلف على الزرعة لما تبقى تطلع على اساس يفك مشكلته. طالما هي سلف ما فيش اشكال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه. الإنسان يتأكد إن في حاجة هيعرف يسدد منها يعني وحتى يوزن ده في البيع. أما من ناحية السلم فمن أسلف فليسلم في كيل معلوم ووزن إيه معلوم، طالما أنت هتسلف يبقى أنت حددت حاجة معينة هتسلفها له على أساس هيردها لك تاني. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري، سألت ابن عمر رضي الله عنه عن السلم في النخل فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجس. وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت: وما يوزن؟ قال: رجل عنده حتى يحرز. نعم، هو تقريبا نفس المعنى السابق بالحديث السابق، بس هنا الإمام البخاري في الحديث السابق قال حدثنا أبو الوليد اللي هو هشام بن عبد الملك، وهنا بيقول حدثنا محمد بن بشار. نعم، وده شيخ البخاري وده شيخ البخاري. حدثنا شعبة ابن الحجاج في اللي فات، وهنا بيقول حدثنا ايه غندر محمد بن جعفر. هنا عن عمرو بن مرة، وهنا عن شعبة ابن الحجاج، حط فيها شعبة، وبعد كده عن عمرو عن أبي البختري، سألت ابن عمر، يبقى دي متابعات كلها عن مين؟ عن عبد الله بن عمر، والإمام البخاري أوردها. وإن كان في اختلاف في بعض الألفاظ، سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح. نعم، من جهة البيع. ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز، يعني تدفع له ذهب يبقى تديله الايه الفضة في المقابل على طول كصرف الذهب بالايه بالفضة. وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل، يعني الشخص نفسه يأكل منه وتأكد أو يؤكل منه عند غيره، يعني يكون صالح للأكل، يعني صالح للأكل، وحتى يوزن. قلت: وما يوزن؟ قال: رجل عنده حتى يحرز. نعم. الصورة واحدة بس زي ما تقول زاوية المشاهدة بتختلف من رواية إلى أخرى يعني. نعم. باب الكفيل في السلم. حدثنا محمد بن سلام، حدثنا يعلى، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. نعم، هنا الكفيل في السلم، باب الكفيل في السلم، ان في كفيل في قضية التسليف. ايه الضمان؟ فممكن واحد يضمن يقول انا هدفع مكانه. نعم، لو ما دفع لكش انا اللي هسدد المبلغ، هذا جائز. يقول: والله الضمان خد البيت بتاعي هوت العقد بتاعه لغايه ما اجيب لك فلوسك، او الدرع بتاعي لغايه ما ايه اسدد لك اللي عليه. فباب الكفيل في السلام بيقول: حدثنا محمد بن سلام، او سلام محمد بن سلام، حدثنا يعلى ابن عبيد ابن ابي اميه عن الاعمش سليمان ابن مهران عن ابراهيم بن يزيد عن الاسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة. يعني ايه بنسيئة؟ يعني بالأجل. نعم. طيب ايه المقابل؟ الضمان ايه؟ سبحان الله، وده الرسول عليه الصلاة والسلام اليهود يقول لازم ضمان. ما شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيشتري منه الطعام بأجل، قالوا لازم ايه ضمان. يهودي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كده، فالرسول صلى الله عليه وسلم رهنه درعا له من ايه من حديد. والدرع من الحديد ده له قيمته، قيمه كبيره يعني. نعم، فمش في مقابل الطعام، لان يقابل الطعام بالنسبه للدرع كتير جدا. لكن خد منه والدرع مرهونه كضمان، هيرجع الدرع لما تترجع لي ثمن الطعام اللي انت خدته. نعم، والنبي عليه الصلاه والسلام مات ودرعه مرهون عند الايه اليهودي. نعم، عليه الصلاه والسلام. باب الرهن في السلم. حدثني محمد بن محبوب، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد. باب الرهن في السلم. مرة الإمام البخاري يقول باب الكفيل في السلم وباب الرهن فين؟ في السلم. نعم. مع إن الرواية تقريبا واحدة. أنت عارف طبعا أن الإمام البخاري لما يكون الأمر كده فبيجيب الحديث باللفظ ده من سند وده من سند بحيث تشوف المشهد كله ويأكد لك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني الصورة جاية بكم زاوية. فهو سمى بابا الكفيل في السلم، فالكفيل هنا كان الدرع، درع هنا يعتبر كفالة أو ضمان. طب التانية بقى هل ممكن تسميتها رهن مش كفيل؟ لأن الكفيل هيدخل فيها الحاجة اللي انت هترهنها تعتبر كفيل، وإن يجي واحد يكفل المتسلف بحيث إن هو إيه لو عجز عن أداء الحق أو الدين يعود على الضامن. نعم. وتقريبا أغلب الناس شغالة بهذا النظام من يوم بعث النبي عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا وإلى أن تقوم الساعة والناس شغالة كده برضه. نعم. وهذه من المعاملات الجائزة مش فيها حاجة يعني. نعم. فبقول باب الرهن في السلم حدثني محمد بن محبوب، هو هناك قال محمد بن سلام، حدثنا عبد الواحد، عبد الواحد بن زياد، حدثنا الأعمش سليمان بن مهرب قال تذاكرنا عند إبراهيم، إبراهيم بن يزيد، كلمنا عن الرهن في السلم، فقال حدثني الأسود، الأسود بن يزيد أخوه، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد. هذا النص. طب اللفظ الثاني اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. الاثنين عن ايه؟ أم المؤمنين عائشة. نعم. فربما قالت هذا الكلام في موطنين، أو اللي سمع الرواية حفظها بهذا، واللي سمع الرواية دي حفظها بإيه؟ بهذا، من هذا السند يعني. فكأنك شايف المنظر بأكثر من عدسة تسجيل، فسجلت الكلام من هنا ومن هنا، تجمع الاثنين يبان لك من جمع الألفاظ في لفظ قالت كذا وفي لفظ قالت كذا. نعم. ما فيش أي خلاف بينهم لأن المشهد واحد والحقيقة واحدة. نعم. باب السلم إلى أجل معلوم، وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن، وقال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. نعم. هنا بدت كل حاجة يعني تقريبا أصبحت واضحة في مسألة السلم أو التسليف يعني. نعم. باب السلم إلى أجل معلوم، وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن وابن عمر، ده أغلب الصحابة كانوا على هذا لأنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر لا بأس به في الطعام الموصوف بسعر معلوم، يعني خلاص أصبح طعام يؤكل. نعم. إلى أجل إيه؟ معلوم. تحديد المدة في السلف. ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه، يعني الزرع لسه أخضر وما تعرفش أنت هتديلي منه إيه، هو لسه بطلعش أصلا. نعم. بلت إزاي؟ فهذا لضمان الحقوق. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم. نعم. الحديث تقدم قبل كده وأورد الإمام البخاري تحت عنوان أو تحت باب السلم إلى أجل معلوم. وحدثنا أبو نعيم اللي هو فضل بن عمرو، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح اللي هو عبد الله بن يسار عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث. يعني موضوع السلف ده معروف وتقريبا عليه حياة الناس في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، إن كل واحد عنده بيدي للي ما عندوش. نعم. على سبيل ان ربنا يسر له ويجيب. فقال اسلفوا في الثمار، الرسول النبي عليه الصلاه والسلام كده يعني اسلفوا في الثمار في كيل معلوم الى اجل معلوم. وقال عبد الله بن الوليد اللي هو عبد الله بن الوليد بن ميمون، حدثنا سفيان الثوري، حدثنا ابن ابي نجيح، وقال في كيل معلوم ووزن معلوم، كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. نعم. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن ابي مجالد قال ارسلني ابو برده وعبد الله بن شداد الى عبد الرحمن بن ابزه وعبد الله بن ابي اوفى فسالتهما عن السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ياتينا انباط من انباط الشام فنسلفهم في الحنطه والشعير والزبيب الى اجل مسمى. قال قلت اكان لهم زرع او لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسالهم عن ذلك. نعم. هذا الحديث الامام البخاري يقول فيه حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله. لما يقول اخبرنا عبد الله عند الامام البخاري طالما جاب الشيخ ده معروف ان او الشيخ البخاري اللي هو محمد بن مقاتل، يبقى اغلب روايات ابن مقاتل بتيجي عن مين؟ عن عبد الله بن المبارك. فاصبح هذا الامر معروف بين المحدثين لدرجه ان هو لو ذكر عبد الله بن المبارك كل مره يقول لك يا عم خلاص احنا عرفنا انه عبد الله بن المبارك. بس الاشكاليه ان اللي هنا دلوقتي في العصر اللي احنا عايشين فيه ما يعرفوش. صحيح. فلازم نقول ان هو عبد الله بن ايه؟ ان المبارك. علشان يتعرف هذا الراوي. اخبرنا سفيان الثوري. احيانا يقول سفيان بن عيينه واحيانا يقول سفيان الثوري. الثوري. سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق سفيان الثوري، وهذا ثقه حافظ فقيه امام وحجه، وكنيته ابو عبد الله، واقامته كانت في الكوفه ومات في البصره. كل المعلومات اللي عن سفيان الثوري تلامذته مين؟ فطالما جه عبد الله بن المبارك هتعرف ان من شيوخه سفيان الثوري. فلما يقول سفيان يبقى المحدثين فيما بينهم عرفوا ان هو سفيان مين؟ الثوري. من خلال هو سمع من مين ومين اللي سمع؟ يعني دي الامور معروفه عندهم بدقه. يعني مش انجيل متى، متى مين؟ ما نعرفش ده يطلع مين؟ ابوه اسمه ايه؟ ما نعرفش. جاب الكلام ده منين؟ ما نعرفش. اهو متى وخلاص. ده شغلانة تانية، ده عندكم بقى. نعم. مادة بتاعكم. إنما سفيان الثوري بتاعنا إحنا عارفين وعارفين أصله وفصله ونقل عن مين وجاب مين. طريقة المحدثين دراستها متعب. فبيقول أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني، سليمان ابن فيروز، عن محمد بن أبي مجالد. نعم. قال أرسلني أبو بردة رضي الله عنه وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزة اللي هو من صغار الصحابة يعني، وعبد الله بن أبي أوفى، بعتوهم لمحمد بن مجالد. بيقول أرسلوني المين لهذين الصحابيين فسألتهما كل واحد لوحده يعني عن السلف، فقال كلام مشترك، ممكن يكون في مجلس واحد أو كل واحد راح لإيه لوحده، وده الشاهد لأن قبل كده راح مرة لابن أبي أبزة ومر لعبد الله بن إيه أبي أوفى. نعم. فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أثناء القتال بيحصل فيه نصر، والنصر يبقى فيه غنائم، والغنائم بتوزع على المجاهدين. نعم. فالغنائم اللي بتوزع على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد عنده فائض، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، اللي هم المزارعين من أنباط الشام اللي هم خبراء في استخراج المياه وكده يعني، وهم مزارعين وغلابة بيطلبوا سلف، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. يعني طالب سلف بيديله سواء كان عايز زبيب أو تمر أو شعير أو حنطة لغاية ما ربنا يفرجها عليه ويبقى يجيبها، بس نتحدد فيها أجل ووزن معلوم. نعم. فبيقول اللي هو محمد بن مجالد بيسألهم أكان لهم زرع؟ يعني عندهم حنطة عشان كده طلبوا حنطة عن زرع زرعين القمح يعني، أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن إيه؟ عن ذلك. نعم. لهم ولا ما لهمش؟ نعم. خلي بالك هنا دلوقتي برضو في مسألة الرهن، ده حق اللي بيسلف ان يجيب ضمان او كفيل او رهن. طب افرض هو اداله من غير رهن زي ما حصل في الحديث ده، يبقى ما فيش اشكال ولا حاجه، هو جزاه الله خير، ده بيعمل يعني بيحسن اليه في هذا الامر. نعم. يبقى في هذه الحاله هنا ما ذكرش فيه مساله ان هناخد منهم ايه رهن، بس عليه دين بكذا وكذا، ان ما جابوش حب اشكي او يبقى يسيبوا من يسر على ايه على معسر. نعم. نعم. فده الشاهد من الحديث، وعلى فكرة كل الأحاديث دي شاهدة لتوحيد العبادة في كيفية التعامل بين الناس في قضية السلف أو السلم. نعم. باب السلم إلى أن تنتج الناقة. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فسره نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها. باب السلم إلى أن تنتج الناقة ده من السلف المنهي عنه. نعم. أنني ما سلفش على ضمانة إيه، أن أما تبقى الناقة دي تخلف وابنها أو بنتها تخلف وبنتها تخلف ابقى اسد لك الايه التمر، يعني المساله ديت في علم الله، وانني اعتبر ان الكلام ده هو ضامن وامتى، فما تحددش فيها مده السداد هتسدد امتى. يعني في جهل في المده ومساله عدم او في غرر في قضيه ان هتخلف ولا لا، ما ممكن تموت. نعم. فبيقول حدثنا موسى ابن اسماعيل اخبرنا جويريه، جويريه ابن اسماء ابن عبيد عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال كانوا يتبايعون الجزور. الجزور بيطلق على الناقة أو الجمل ذكر أو أنثى إلى حبل الإيه؟ الحبلة. الحبلة، حبل الحبلة يعني تخلف واحدة والتانية في البطن اللي جاية والبطن اللي تخلف إلى وقت غير معلوم بهذا الشكل يعني. نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسره نافع اللي هو مولى عبد الله بن عمر بأن حبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها. تابود نعرفها إزاي بقى هتنتج ولا مش هتنتج أما تبقى تخلف. دي أمر مجهول، ففي هذه الحالة عشان ما تحصلش مشاكل ولا يكون في ضرر او غرر على المسلمين يبقى السلم ما ينفعش في هذا، ما ينفعش فيه السلم. نعم. لازم الشخص يكون عارف الاجل المعلوم والكيل المعلوم والوزن الايه المعلوم. هنا يجوز عشان دفعا للبلاء عن امة محمد صلى الله عليه وسلم، وايضا سد للذرائع وفتح باب الشيطان يقفل عليه كل الابواب. فالالتزام بالشرع امان. نعم. التزام بأوامر النبي عليه السلام حماية للإنسان، تسبب له الراحة النفسية والسعادة، ما يكونش فيه مجال للضنك في المشاكل اللي بتحصل بين الناس بعضهم وبعض. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور، ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. جزاك الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.